ليس كذا. بلى بلى يا راجية، ممتازة ممتازة، نظرك دقيق. جزاك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوسل بالأعمال الصالحة يجوز من استخدام القرآن؟ نعم. وقصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار ده خير دليل على ذلك. نعم. طيب احنا تكلمنا في نواقض الإسلام وقلنا الناقض الأول هو الأعظم هو الشرك، الشرك بالله جل في علاه. يبقى كتاب نواقض الإسلام قلنا أن من نواقض الإسلام أعظم نواقض الإسلام الشرك، لا سيما أن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله تعالى لأصفيائه وأوليائه أو عن أنبيائه قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال الله جل في علاه لنبيه وسيد الخلق أجمعين وسيد الموحدين لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولذلك قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تكلمنا عن أعظم أنواع الشرك، شرك الدعوة، وأيضا شرك هو شرك النية، شرك النية، وبيان أن يسير الرياء شرك. نعم. لكن الشرك الاعتقادي كثير الرياء يجعله كفرا، لا سيما أن هناك حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ضعيفا يسير الرياء شرك. هناك شرك آخر هو شرك الطاعة، أن تطيع الكافر بكفره على كفره وتتابعه معارضا مخالفا لله جل في علاه، وبذلك تكون قد اتخذته وليا، لا سيما وأن الله جل في علاه منع ذلك منعا باتا، حيث قال إن يعني الله جل في علاه قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. نعم. وهي مسألة عظيمة جدا، فطاعة من كفر بالله جل في علاه معناه أنه اتخذه وليا من دون الله جل في علاه. الله جل في علاه يقول الله ولي الذين أمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور بإذنه، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. قال الله جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولذلك المسيح قال وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ففي قولي اتخذوا أحبارهم أربابا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حاتم، دخل حاتم حاتم حاتم الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يرتدي الصليب فقال ألقي عنك هذا الوثن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قارئا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. علي بن حاتم لما دخل في ذلك قال إنا لسنا نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتهم يعني طوعهم واتبعهم فيما أحلوا وحرموا من دون الله جل في علاه. وهذا الحديث وإن كان في ضعف له شواهد، كما في شاهد طريق من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري عن حذيفة، وفيه وأيضا في إسناده كلام. فهؤلاء اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، يعني هل اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله حتى حين حين أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. الآن عندما يقول الله جل في علا اتخذوا أحبارهم وربانهم وأربابا من دون الله، هذا دلالة على الكفر، الكفر الذي يخرج من الملة. قال والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الحق أننا لو قلنا الآية على مطلقها أي واحد وافق أحدا خالف شرع الله جل في علا يقع تحت الآية، يقع تحت الآية. لكن الحق أن هذا الأمر له تقييد، هذا الأمر له تقييد، وتقييده يتأتى بالمحكمات من الأدلة. نقول الناس في مخالفة شرع الله على قسمين، قسم يقر بالمخالفة ويقر بالمعصية، وإذا رجع يقول غلبتني شهوتي والله أرحم عليها. عندما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على هذه المسألة، وهي عدم الإصرار، وأنه يعترف أنه تعدى وتجاوز وعصى الله جل في علاه، فتعدى وتجاوز وعصى الله جل في علاه. فلذلك نقول هذا الصنف. صنف آخر أنه يعلم بأن هؤلاء قد أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم وهم يعلمون أنهم فعلوا ذلك. فهؤلاء الذين اتبعوهم على تبديل الدين من تحريم ما أحل ومن تحريم ما أحل أو تحريم ما حرم، هؤلاء كفر وكفرهم على ما قال الله جل في علا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، لأن من لوازم الربوبية التشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، آل له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا فيها دلالة هنا، وهي المهمة، فيها دلالة هنا أنهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، يعني مشرعين، جعلوهم مشرعين، فاتخذوهم مشرعين يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما حل الله كالنسيئة وكغيرها مما فعل أهل الكفر. فاتباعهم هنا كفر وشرك، اتباعهم هنا كفر وشرك. أما كما قلت من اتبع على المعصية ويعترف بالمعصية هذا عاصي فاسق، عاصي فاسق. قال الله تعالى الذين ظلموا أنفسهم ذكروا الله، الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذه شرك الطاعة هي طاعة أهل الكفر. طبعا هذه شرك الطاعة لابد أن نقول أنها تجرنا إلى مسألة لازمة، وهي مسألة موالاة الكفار، لأنه هذه الطاعة على الكفر فيها دلالة على موالاة الكفار، والموالاة أصلها النصرة والمحبة والمودة، وهذا ممنوع في شرعنا. الله تعالى أنكر على اليهود ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال ما اتخذوهم أولياء. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال من يتولهم منكم فإنه منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. فإذا لزموهم في الطاعة على ما حرم الله تعالى بتحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله جل في علاه فقد اتخذوهم أولياء. وفي هذا الكفر المبين كما قلنا عن رب العالمين جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. والآية قال فيها الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. يبقى لنا شرك أيضا لفت الانتباه إليه المصنف، وهو شرك المحبة، وهذا أعظم الشرك، لأن المحبة هي أعظم أعمال القلوب التي يرتكز عليها القلب ترتكز عليها أعمال القلوب، ثم يرتكز على ذلك أعمال الجوارح. يبقى إذن عندنا الشرك هنا هي شرك الطاعة، شرك متابعة أهل الكفر في كفرهم مع علمهم بكفرهم، فهذه مولاة صريحة فتخرج صاحبها من النار. أردنا أن نوجز الوقت طبعا وقت سحور أنا عارف، فإن شاء الله بعد الفجر نبدأ في درس الاعتقاد، والحمد لله قد أنهى الله لنا دروس الليلة بسلام، وإن كنا قد تأخرنا لا شغلنا شاغل، لكن الحمد لله والشكر لله. جيد، هل في أسئلة؟